بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد، وصلنا إلى الثمرة الخامسة من ثمار كلمة التقوى وهي الإنابة بعد الشكر والتوكل والرجاء والخوف، الخوف والرجاء والشكر والتوكل والإنابة. الشكر له قرين وهو الصبر. الدين نصفان، نصف صبر ونصف شكر. والخوف له قرين وهو الرجاء، دائما الخوف مع الرجاء. الإنابة أيضا لها قرين وهي يعني لها، لكن في القرآن كثيرا ما تأتي مع التوكل. ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير. والإنابة أيضا من ضمن المفاهيم التي يخطئ فيها كثير من الناس. فالإنابة ليست معناها أنك متى ما احتجت ترجع إلى الله، هي أصلها أناب معناها رجوع. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، أصلها الرجوع، ومنه الإياب وأناب كلها قريبا بعض. لكن الإنابة لا تعني أنك ترجع إلى الله متى ما احتجت أو متى، لا، الإنابة معناها القرب من الله جل وعلا، بحيث أنك ما تبعد عن ربك إطلاقا، وهذا معنى المنيب وقلب المنيب. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الخامسة الإنابة. والإنابة هي القرب من الله والرجوع إليه في كل ما أهم العبد، إن احتار وإن احتاج، وإن اهتم وإن اغتم، وإن عثر وإن أذنب، وإن نسي وإن غفل. وكلما قويت كلمة التقوى في قلب العبد كان سريع الإنابة، دائم القرب من ربه، كثير الرجوع إليه. والمنيب هو الأواب. واضح، المنيب هو الأواب، لأن الإياب والإنابة نفس المعنى حتى اللغوي. المنيب من عباد الله والأواب هو القريب من ربه، القريب من ربه الذي يرجع إلى ربه في كل شيء. إذا احتار في المسألة يفزع إلى ربه وإلى كلام ربه وإلى رسل ربه وإلى أن الله ليفتح عليه. إذا احتار في مسألة علمية ولا عملية ولا في مسألة تخصه يستخير ربه، يطلب ربه الخيرة، يرجع إلى ربه، يسأل. إذا احتاج، هو دائما عبد محتاج، الفقر فيه صفة ذاتية. إذا اهتم يفزع إلى ربه، إذا اغتم من مستقبل يفزع إلى ربه، إذا عثر يفزع إلى ربه، إذا أذنب كذلك، إذا نسي، إذا غفل، إذا قصر. يعني معناه أنه عبد قريب من الله عز وجل، دائما يتوكل عليه وينيب إليه. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، هذا قاله إبراهيم والذين معه، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ولذلك سيأتينا الآن أن التوبة نوع من الإنابة، يعني هي تطبيق من تطبيقات الإنابة، وليست التوبة مرادفة للإنابة. لا، الإنابة هي القرب من الله والفزع إليه في كل أمر صغير وكبير. يعني تفزع إلى ربك، يعني ما تعرف إلا ربك في كل شيء. طيب، نأتي الآن مثلا مثال الله عز وجل، سيأتينا عن الخليل. الخليل سبحان الله، إن جينا في الشكر شاكرة لأنعمه، إن جيت في الخوف أواه، إن جيت في الإنابة منيب، في كل أبواب الخير دائما. ومثله في الصحابة الصديق موسى عليه السلام، قبل الرسالة، حتى نعرف أن المنيب هذا هو اللي أصلا تساق إليه الخيرات، العلم، وراثة النبوة، الصديقية، الشهادة، الخيرات هذه كلها تساق إلى الشاكر المتواضع المنيب. موسى عليه السلام تربى في بيت الفرعون وخرج ذات ظهيرة على حين غفلة من أهلها، وجد أمامه مشكلة وأراد يصلحها، وكزه موسى فقضى عليه. انتهى المشهد، قال ربي، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، ربي، فزع إلى ربه مباشرة في هل الحادث، اغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. لما جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائف يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين. بعدين هو كل حياته في بيت الفرعون، ما يدري وين الأماكن، توجه تلقاء مدين جهة الشرق، لأنه جهة بيت المقدس وجهة أماكنهم الأصلية هو في مصر، لكن الآن يفزع إلى ربه يدله على الطريق. شوف إن يفزع إلى ربه في الكبار والصغار. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس وسقى لهما، ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فقير. فإذا هذا العبد الآن كأنك تنظر إلى قلبه مثل قلب الطير معلق بربه، احتاج اغتم اهتم، يعني حتى غربته وفقره يشكوه لربه، إني لما أنزلت إلي من خير فقير، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، عسى ربي أن ينجيني من قوم الظالمين، عسى ربي أن يغفر لي أهل المصيبة اللي وقعت لي هذه. وامش في قصة موسى من أولها لآخرها تجده عبد منيب، يعني قريب من رب عز وجل مهما كان ما يبعد. وهذا هو العبد اللي تحقق فيه لا إله إلا الله. شو معنى لا إله إلا الله؟ يعني تطرد من القلب الأنداد والشركاء وغيرهم، فلا يكون في القلب إلا الواحد جل وعلا. وإذا كان القلب ما فيه إلا الواحد ستفزع إليه، تنيب إليه، ترجع إليه، ما تعرف إلا هو أصلا، قلبك ما عاد فيه إلا هو. هذا هو من أكل كلمة التقوى، لا إله إلا الله، لم يبقى في القلب إلا الله، تفزع لمن؟ وكذلك جد موسى يعقوب عليه السلام، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخي ولا تيأسوا من روح. فتجد الأنبياء كلهم هاي طريقتهم، والصالحون بعدهم قريب من ربه. أما المنافق الله يعافينا وإياكم، لا، ما أعوذ بالله ما يذكر ربه إلا إذا بس جاء مصيبة يطلع منها بس، ولا هو بعيد عن ربه منقطع حبله. أما المؤمن ما يبعد ولا يذكر دائما إلا ربه، حتى في المسائل العلمية ما يذكر لا عالم ولا كتاب ولا ذكاء ولا غيره، يقول ربي زدني علما، ربي افتح لي فيها، ويستغفر ربه وينيب إليه ويفتح لي فيها، يدري إن الخير كله من ربه. هذا معنى الإنابة. وكلما قويت كلمة التقوى في قلب العبد، لأن كلمة التقوى وش معناها ولفظها ما هو؟ لا إله. وش معنى لا إله؟ لا مألوه، لا مرجو، لا مخوف، لا أحد في قلبي إلا الله عز وجل. فهذه الكلمة تقوى في القلب، كلما قويت كلما ذهب الغير السوى، وتجرد القلب ما فيه إلا الله عز وجل، فيكون المفزع إليه وإلى كلامه والإنابة إليه والرجوع إليه والشكوى عنده، كل شيء ما يعرف إلا ربه. هذا من خصائص الموحدين، كلما قويت كلمة التقوى في قلب العبد كان سريع الإنابة، يعني حتى سرعة الإنابة من آثار كلمة التقوى. يعني الموحد يذنب ولا ما يذنب؟ يذنب الموحد، لكنه توحيد هذا يسبب له أنه يرجع سريعا ويستغفر ويستعتب ويعتذر، أكيد أنه فيه ضعف قوى وفيه غلبة هوى وفيه أعداء متربصة به، في لحظة من لحظات يناله نصيبه من الكتاب، كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، لكنه تأتي لحظة كذا يهجم عليه الشيطان فيها، ومع ضعف قواه وغلبة هوى يحصل ما حصل. لكن الموحد إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكر أنه رب ما يعبد الله، رجع إليه واستغفر واستعتب. قال كثير الرجوع إلى ربه، والمنيب هو الأواب. طيب نأخذ الآن بعض الأمثلة. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. الله عز وجل إبراهيم في صفات كثيرة، لكن الله يثني عليه بالصفات الكبرى اللي يدخل تحت الصفات الثانية: حليم، عاقل، تمام العقل وتمام الحلم، لأن الحلم هو ثمرة العقل، والعقل هو تمام التمكن من الشهوة والغضب. سبب العقل تمام التمكن من الشهوة والغضب والهوى. إذا كان الإنسان متمكن من هواه ومن شهوته ومن غضبه بيكون عاقل، لكن يزداد عقل. ثمرة العقل الحلم، ولذلك رب العالمين ما يوصف بأنه عاقل، ليس من أسماء العاقل، لكن من أسمائه الحليم، لأن هي ثمرة التمكن المطلق. إبراهيم حليم وأواه، كثير الخوف على نفسه والتأوه، ومنيب، والإنابة من ثمرة الخوف ومن ثمرة الحلم والعقل، أنك تفزع إلى ربك مالك له، ففروا إلى الله. نعم. وقال عن داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. الأنبياء مباشرة، يعني الأنبياء يرجعون إلى ربهم بلمحة طرف العين وأسرع من ذلك. ظن داود أنما فتناه بقصة الخصمين، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، رجع. نعم. وقال عن سليمان عليه السلام: وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. نعم. وقال عن سليمان وأيوب عليهما السلام: نعم العبد إنه أواب. سليمان مثال الغني الشاكر، وأيوب مثال الصابر، يعني هذا ابتلي بكذا وهذا ابتلي بكذا، وكل الاثنين أثني عليهم بثناء موحد، وهو عن سليمان، وعند أيوب نعم العبد، نعم العبد. إذن الصفات هذه من صفات العبودية. إن هنا بمعنى لأن حروف التعليل. لماذا نعم العبد؟ لماذا نعم العبد؟ لأنه أواب، فكلما كان العبد أوابا فنعم العبد هو. ليس إنه من ذهب ولا من فضة ولا ما يخطئ، هو من طين وأجوف، أجوف. الشيطان يوم شاف آدم أجوف غير مصمت دخل فيه وخرج، قال لي هذا أسهل في السيطرة عليه، ما دام إنه أجوف دائما أي شيء أجوف أضعف من المصمت، صح ولا لا؟ ولا فيها شك؟ هذه السارية لو كانت مجوفة أقوى ولا لو كانت مصمتة؟ المصمت. فبن آدم مجوف، قواه ضعيفة، لكن الله أعطاه شيء يقويه ولم يسمح له بالمعصية إلا إذا عثرت رجله يؤوب إلى ربه ينيب. فقال الله عن الاثنين نعم العبد، لماذا؟ إنه أواب، وكلما كان العبد أسرع في الإنابة والأوبة نعم العبد هو، لأنه يعرف أن له ربا يغفر الذنب ويتجاوز عن الخطيئة ويفزع إلى ربه، وما له غنى عن ربه ولا له مفزع إلا. وش قال الله عن الثلاثة الذين خلفوا؟ وظنوا ألا ملجأ من الله، أيقنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. لذلك إبراهيم عليه السلام الإنابة هي ثمرة للأواه والحليم، لما كان حليما عاقلا أواها خائفا كان منيبا. فأنت لو كان عندك عقل وعندك خوف من ربك وخوف على نفسك، قطعا إذا كنت عندك عقل حليم وأواه ستكون منيب. نعم العبد إنه أواب. نعم صلى الله عليك. وقول الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. هذه الطائفتين، طائفة المنيبين وطائفة إخوان الشياطين. بني آدم قسمين: المنيبين وإخوان الشياطين. القسم الأول يمسهم طائف من الشيطان، غفلة، نسيان، تقصير، معصية، يعني هم ما قال الله عنهم أنهم ما يمسهم الشيطان، لا، يمسهم طائف من الشيطان، لكنهم منذ أن يمسهم الطائف تذكروا فإذا هم مبصرون، أبصر قلبه وأبصرت عينه وعرف أنه أخطأ وعرف أن رب يغفر الذنب ورجع سريعا. هذا لم يخرج من وصف المتقين، حتى مع طائف الشيطان بقي من المتقين بشرط الإنابة والرجوع. القسم الثاني قال وإخوانهم، الضمير يعود إلى ماذا؟ الشياطين. إخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ما عنده مسألة الإنابة والأوبة والرجوع إلى الله والفزع إليه والاستعتاب والاعتذار، لا، ماشي أمامه إلى أم الهاوية ما يرجع. ليش؟ لأنهم إخوان الشياطين والوهم، فالشياطين تأزهم تأزهم ما يرجع. قال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. خلاص والوا الشياطين فصاروا إخوانهم فيمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فانظر في أي الطائفتين أنت، إن كنت سريع الأوبة مسألة إن ما يمسك طائف من الشيطان انسى هذا الموضوع، سيمسك طائف من الشيطان. ولو في غير المعصية، في التقصير، في نسيان الذكر، في أشياء كثيرة يمسك طائف من الشيطان، حتى في ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في الكسل عن العلم، في الهجرة، في كل شيء يمسك طائف من الشيطان، تخويف، تحزين، تسويف، تخذيل، طائف الشيطان ما له حد. وانظروا إلى كلمة يمس وكلمة طائف، يمس طائف من الشيطان، لكن تذكروا فإذا هم مبصرون. وإذا كنت ما ترجع فأعود إلى القسم الثاني. نعم، صلى الله عليه. وقول الله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. الآن رب العالمين سيوضح لنا من المتقين الذين خلقت الجنة لهم وقربت لهم. نعم، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. طيب، أواب وحفيظ، هذا ما توعدون لكل أواب وحفيظ. وبعدين جاء تفسير لكلمة حفيظ وتفسير لكلمة الأواب. ليه؟ لأن كأن الأواب والحفيظ هو فعل الجوارح، وذكر الله الفعل المحرك للجوارح، فقال من خشي الرحمن بالغيب سيكون حفيظ. إذا كان يخشى الرحمن بالغيب سيكون حفيظ، يحفظ جوارحه كلها، البطن وما وعى والرأس وما حوى والفرج وغيره. ومن كان قد جاء بقلب منيب سيكون، من كان بقلب منيب سيكون أواب رجاع إلى ربه. نعم، صلى الله عليه. وقول الله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. كذلك هذول عباد الله المخلصين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. التوحيد أصله إنابة إلى الله، إنابة إلى العقل والفطرة، لهم البشرى فبشر عباد. نعم، وقول الله تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. يعني كونوا منيبين إليه، رجعي إليه، أواهين، أوابين، واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الذين لا ينيبون ولا يتقون ولا يصلون. نعم، وقول الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أنيبوا إلى ربكم، ارجعوا إليه، وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أسلموا له القياد، أسلموا له الخيط، أسلموا له التدبير، هو أصلا كلش في يده، لكن ابن آدم ينازع ربه، ينازع ربه. فالله عز وجل يقول لعباده أنيبوا، ثقوا بالله وأنيبوا إليه وأسلموا له، لا تنازع لا في شرع ولا في قدر، لأنه أرحم بك من نفسك. نعم، وقول الله تعالى قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الآن هذه فوائد الإنابة، كما قلت لكم قبل قليل المنيب هو اللي يساق له الخيرات كلها، حتى الهداية، الهداية العامة والهداية الجزئية، حتى في كل مسألة بعينها، من اللي يهدى في كل مسألة علمية وعملية وفي بيتك وفي خاصتك وفي نفسك، من اللي يهدى للخير في كل شيء؟ من أنا؟ قال يهدي إليه، مو بيهدي وبس، يهدي إليه إلى ربه من أناب. هذا هو المهدي اللي يهدى دائما ويوفق دائما، من أناب. وفي الآية الثانية في سورة، اكتبوها في سورة غافر، قال وما يتذكر إلا من اللي يتذكر إذا ذكر، وما يتذكر إلا من ينيب، وما يتذكر إلا من ينيب. اتضح الآن مفهوم الإنابة وعلاقتها بالتوحيد وعلاقتها بكلمة التقوى، هي تطبيق لأنه لا إله إلا الله، لا مألوه ولا مرجو ولا مخوف إلا الله، وما عاد يبقى في القلب أحد إلا الله عز وجل، فلذلك النتيجة ستكون فزاع إلى ربك ورجاع إليه. وكلما كان ذلك أكثر وأسرع كان دليلا على أن التوحيد أرسخ وأقوى، كلما كانت الإنابة أسرع وأكثر، كما ذكرنا عن موسى عليه السلام دائما يرجع إلى ربه حتى في ضيع طريق ما يدري الطريق منه ولا منه، يرجع إلى ربه، عسى ربي أن يهدينا سواء السبيل. نسأل الله أن يرزقنا حقيقة الإنابة وحقيقة التوحيد، صلى الله وسلم على عبد رسوله.